بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله في القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. وهذه المسألة، مسألة القرائن، هي من أدلة إثبات الأحكام، من أدلة إثبات الأحكام. وكثيرا ما يستعمل هذا ويحتاج إليه القاضي والمفتي. وقوله إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، وذلك أنه مثل ما مر بنا من قبل، لو أن رجلا يطارد آخر، وهذا الذي يطارد على رأسه عمامة وفي يده عمامة، والذي يطارده حاسر الرأس ويقول رد علي عمامتي، ما هو الأصل هنا؟ الأصل أن من كانت العين بيده أنها له، لكن القرينة هنا قويت فقدمت على هذا الأصل، فحينئذ نقول هذا المطارد ليس من عادته أن يمشي حاسر الرأس، وهذا المطارد معروف بالشر وعلى رأسه عمامة وفي يده أخرى، وليس من عادة الناس أن يمشي أحدهم يحمل عمامة إضافة إلى العمامة التي على رأسه، فحينئذ هذه القرينة تقدم على الأصل. وهكذا أيضا في مسائل كثيرة مر بنا في الدرس الماضي أو الذي قبله التعرض لذكر شيء منها في قصة نبي الله سليمان، وفي قصة نبي الله يوسف، وهكذا أيضا في أخبار بعض القضاة وما أعملوه من القرائن. فالقرينة إذا قويت فإنها تقدم على الأصل. وهذا مبني كما سبق على أن البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره، فالبينة أعم من أن تكون عبارة عن شاهدين أو أربعة شهود أو ثلاثة أو شاهد ويمين المدعي أو الإقرار، فالبينة كل ما أبان الحق وأظهره فهو بينة، سواء كان بالشهود أو الإقرار أو كان بالقرائن ونحوها. قال رحمه الله تعالى: وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل. ولهذا أمثلة منها تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين أو مشقة الوصول إليه، مثل قولهم: ويكفي الظن في الإسباب في إزالة النجاسة. وهكذا أيضا يكفي غلبة الظن في إسباغ الوضوء، كون الإنسان يغلب على ظنه أنه إذا اغتسل أن الماء قد أصاب جميع جسده، أنه إذا توضأ أن الماء قد أصاب جميع العضو، يكفي غلبة الظن. ما يكفي أن يقلب يده وينظر في مرآة، ولا أن يقلب قدمه وينظر في قدمه وقد قلبها، يكفي غلبة الظن في مثل هذا. كذلك أيضا في باب إزالة النجاسة، إذا غسل ثوبا أو مكانا من الفراش أصابته نجاسة، فيكفي غلبة الظن أن النجاسة قد زالت. وهذا من تيسير الشرع ومن رحمة الله عز وجل بالمكلفين. قال: منها تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين أو مشقة الوصول إليه، مثل قولهم: ويكفي الظن في الإسباب في إزالة النجاسة وفي طهارة الأحداث كلها، ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة، يعني تقدم عادتها وإن كان الدم هذا الظاهر منه أنه دم حيض، علامات دم الحيض موجودة، لكن لما زادت المدة تقدم عادتها، فهي عادتها أن تحيض 7 أيام، إذن بعد 7 أيام فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولا تمتنع من زوجها تقديما لهذه العادة. قال: ومثل تقديم العادة في حق المستحاض مثل البناء في الصلاة على غلبة الظن ومثل البناء في الصلاة على غلبة الظن. قال: وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها. يبني الإنسان على ما يغلب على ظن، غلب على ظني أنه صلى ثلاثا يعمل بذلك، غلب على ظني أنه طاف أو سعى أربعة أو خمسة أشواط يبني على ذلك. قال: ومن ذلك إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفقة على أهله، قدم قوله على قولها وهو الصواب، لأن طالما أن عنده في البيت فهذا هو الأصل، أن الرجل هو الذي ينفق على أهله وعلى أولاده. قال: ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد، مثل مثال الإمام، سواء كان هذا المال إمامة أو غير ذلك. قال: وأشباه ذلك. ومنها إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، فما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها. طلق الرجل امرأته ثم تنازعوا في أثاث البيت والأشياء الموجودة، تنازعوا على المكيال، الرجل يقول له والمرأة تقول لا، لمن؟ سهل كونه أنفق، يعني هذا عليه، النفقة المنظفات وغيرها ودواء التجميل والطيب هذا عليه، فلكن بعد ذلك هو لمن؟ ليست من عادة الناس أن الرجل يشتري هذا المرأة ثم يقول هذا لي، خلاص هو له، هو له. تنازعوا في اشتري لها ثياب وأحذية وغير ذلك، تنازعوا عليه لمن؟ إذا اشترى لها فهو لها، إذا اشترى لها فهو لها، لكن تنازعوا على الغسالة، هي لمن؟ للزوج. تنازعوا على الفرن للزوج، على الثلاجة للزوج، على الدولاب، دولاب الثياب، كل شيء أصل أنه للزوج، لكن إذا قامت بينة أحيانا من النساء، من هي الذي تشتري هذا كله؟ من النساء من هي التي تؤثر ما في البيت، والزوج يقول لا عادي، فعادي غسلي باليد، أنا مش ضروري بالغسلي باليد، افتقوا أنت تضطر تشتري هذا، طيب فرم قال عادي صلحي بأي شيء، طيب نشتري صحون ويعني قدور صحفات، قال ولو تصلحي بتنك رز عملي بتنك وهذه قدمي عادي عندي أي مال، تقوم تشتري، يكون عندها إما يعني أب أو أخ أو أقارب ينفقون عليه يعطونها ويساعدونها، فيكون عندها مال فتقوم تشتري. فلكن الأصل أن مثل هذا يملك الزوج، والأصل أن الزوج هو الذي يشتري هذا، فإذا قامت البينة على ذلك فهذا أمر آخر. لكن لو اختلفوا في الثياب، يعني اختلفوا على الجنبية، هي تقول الجنبية لا ويقول الجنبية له، هنا الجنبية من لباس من؟ اللباس الرجال. اختلفوا في المسدس لمن؟ الأصل أنهم فيها في الرجال. اختلفوا في الأخراف، هي تقول لا ويقول أبدا لي، وأنا ناوي أخزق أذني في المستقبل، ناوي على المسخ. فمثل هذا الأصل القول قولها، القول قولها، وهذا له. وهكذا أيضا الأشياء التي مختصة بالنساء، والعلماء يقولون لو تنازع خياط ونجار على منشار فالقول قول من؟ قول النجار، المنشار يستعمله النجار. اختلفوا في خيوط وإبر، القول قول من؟ قول خياط. لو اختلف يعني رجل بنا، اختلف رجل بنا مع رجل خياط على مطرقة وملعقة وميزان، القول قول من؟ قول البنا. أجل الخياط ايش يفعل بالمطرقة؟ ايش يفعل بالميزان؟ من جاء ويزنه؟ يعني ميزان حجر، ميزان الميزان معروف. فالقول قوله حينئذ، القول قول صاحب المهنة، إلا أن يقيم الثاني بينة وبرهان على ذلك. قال: ومنها إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، فما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها. نعم وهو كذلك. طيب انتهى الدرس المحتاج فيه.